وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم وصل يده اليمنى ثم اليسرى ثم وصل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. ساعة تفسير. عائشة قالت بدأ فغسل يديه. ابن عمر قال في أو في فعله بدأ فأفرغ بإيش؟ على أفرغ أي ميل الإناء على يده اليمنى. نعم. يغسل يده يفرغ بالإناء على يده اليمنى يغسلها ثم غسل فرجه. هذا فيه هنا اختزال. غسل فرجه باليمنى ولا اغترف باليمنى وغسل فرجه باليسرى؟ يبقى أفرغ على يده اليمنى يغسلها من أجل أن يغترف بها ثم غسل فرجه أي باليسرى، لأنه يأتينا النهي أن أغسل أحدكم فرجه بيمينه. إذن ابن عمر بدأ بتفصيل أكثر، غسل يده اليمنى أولا ثم غسل فرجه. نعم. ثم مضمض واستنثر، هذا تفصيل لما أجمل عند عائشة في وضوئه للصلاة. وهنا يتناول الفقهاء حكم المضمضة والاستنثار من الأنف في الجنابة، هل هو واجب أو سنة؟ يختلفون في أفضليته في الوضوء ويتفقون على وجوبه في الغسل. ولماذا؟ قالوا إن الأنف أولا الفم عضو خارجي، ومعنى خارجي ليس تبعا للجو، بدليل أن الصائم يتمضمض ولا يضر صيامه. واختلفوا في الأنف هو خارجي ولا داخل، فقال هذا في الوضوء. ولكن في الجنابة قالوا بأثر علي رضي الله تعالى عنه إن تحت كل شعرة إيش؟ جنابة. فقالوا من هنا يجب أن يغسل منابت الشعر ومن منابت الشعر الأنف، فيأخذ ماء ويستنشق ثم يستنثر أي إيش؟ يرده. نعم. ثم غسل وجهه أيضا تفصيل للوضوء، وجاء هنا ونضح عينيه، كانت من زيادات ابن عمر بعد ما يغسل وجهه الماء وينضح على عينه هكذا، وهذا إيش؟ لم يأتي من السنة ولكنها زيادة من ابن عمر. نعم. ثم غسل يده اليمنى تفصيل لأي شيء؟ وضوئه للصلاة. نعم. ثم غسل يده اليسرى. نعم. ثم مسح رأسه ولا غسل رأسه؟ ليس هنا محل المسح، غسل رأسه. نعم. أين وضوءه للصلاة عند عائشة؟ وضوءه للصلاة فيه غسل القدمين ولا لا؟ الوضوء للصلاة فيه غسل القدمين، وهنا ابن عمر فصل الوضوء وجاء إلى الرأس فغسل الرأس وأفاض على سائر الجسد. متى جعل ابن عمر غسل القدمين؟ متأخرا. وهنا يقفون، هل الذي يغتسل للجنابة يبدأ عند غسله أعضاء الوضوء يأتي معها بغسل القدمين ثم يفيض على الرأس، ولا إذا جاء عند الرأس أفاض عليها وأخر غسل؟ فعل ابن عمر أنه ما ذكر غسل القدمين، فصل الوضوء للصلاة من المضمضة إلى اليمنى إلى اليسرى حتى جاء إلى الرأس ولم يذكر غسل القدمين. إذن في غسل القدمين عند مقدمة الغسل روايتان، رواية تحتمل تقديمهما مع تتمة أعمال الوضوء، ورواية تأخيرهما إلى أن يفرغ من الغسل. والفاصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي التي زادت لنا تفصيلا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حينما يغسل فرجه يمسح أو يحط يده في التراب أو في الجدار، ثم يغسل يده، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه، ثم يتحول من مكانه ذاك إلى مكان آخر ويغسل قدميه، فجعلت غسل القدمين متأخرا عن الاغتسال، ويتحول عن المكان الذي كان واقفا فيه حينما يفيض الماء عليه. ولماذا هذا التحول؟ ناخذ من حد يده بالتراب، كانت أرضية الحمام ايش؟ ترابية. وحينما يريد أن يغسل قدميه، لو غسلهما في مكانه الذي هو فيه، يضعهم فين؟ في ماء وطين. فإذا تنحى عن مكانه يصل إلى مكان يابس، فيغسل قدميه ويضعهما في مكان إيش؟ يابس وليس مربغا بالطين من محل إيش؟ إفاضة الماء في المقام الأول. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فصل لنا ما أجملت عائشة رضي الله تعالى عنها، وبين لنا تأخير غسل القدمين بعد انتهائه من غسل إيش؟ من إفاضة على سائل.